إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما مع بعد، فهذا هو المجلس 19 من جلسة برنامج مدارس التفسير الرمضانية في السنة الرابعة سنة 44 بعد 400 والألف. وقد قلنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية المتممة للستين من سورة النساء، حيث يقول الله تبارك وتعالى فيها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا جئنا من كل أمة فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إلى آخر الآيات. هذه الآيات قال العلماء نزلت في بعض المنافقين، حصل بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. ثم قيل إنهم اتفقا على أن يأتيا كاهنا فيحتكما إليه، فنزلت هذه الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون، وهذا في إشعار بكذبهم فيما يقولون، أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني أنهم يؤمنون بكتب الله عز وجل ويوحدونه ويكفرون بالطاغوت، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الأحكام الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، فكل ما خالف حكم الله عز وجل فإنه باطل ولا يجوز أن يتحاكم إليه، ولكنهم من أجل الدنيا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والإنسان إذا فضل حكم الله عز وجل بمعنى أنه اعتقد أنه أفضل أو ساواه به أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، ليس بمسلم. من قال مثلا إن قوانين البشر هي المناسبة لهذا العصر دون الشريعة الإسلامية أو نحو ذلك، فهذا ردة عن دين الإسلام. لكن إذا قال هذه أفضل لكن لشهوة في الدنيا آثر غيرها فإنه عاص وليس كافرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين نزلت فيهم الآية لم يقم عليهم حد الردة، بل هو نوع من النفاق فقط، لكنه ليس ردة ظاهرة. وأما الأثر الذي فيه أن عمر قتله وما إلى ذلك، هذا أصلاً أثر لا يصح، هذا أثر لا يصح. طيب، ولهذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وطبعا المنافقون قد يكونون أصلا هم يعني كفرهم كفر أكبر، لكنهم لا يظهرون ذلك، وبهذا افترقوا عن الكفار، فهم يعاملون بحسب ظاهرهم، وإلا فهم يعني كثير منهم في الدرك الأسفل من النار، لا سيما الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ليسوا بمؤمنين. لكن نحن نقصد أن المعاملة الظاهرة، لماذا المنافقون لم يقتلوا ولم؟ لأنهم يعاملون بحسب الظاهر. طيب لو المنافق ارتد ردة صريحة، هل يقام عليه حد الردة ويقتل أو لا يقتل؟ طبعا مثله مثل أي مسلم آخر. فإذا ذم المنافقون على شيء ولم يقم عليهم، فقد يكون هذا لعدم ثبوته عنهم أو لأنه لم يصل إلى درجة الكفر بحيث يقتلون عليه. أما فهم في الأحكام الظاهرة مثلهم مثل غيرهم من المسلمين. طيب، لأنهم لم يظهروا الكفر، ولو أظهروه لأقيم عليهم مقتضى ذلك. وقد أمروا أن يكفروا به، الإيمان لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت معناها أن يعتقد الإنسان بطلانه وأنه باطل وأن يبغض ذلك. فلا يقبل من مسلم أن يقول مثلا: والله أنا لا أعبد إلا الله ولا أعتقد أن الحق إلا في حكم الله، لكن كل له أن يعتقد، يعني هو في رأيه الحق في غيره، أو هو له الحق أن يعبد غير الله إذا رأى ذلك. هذا مناف للكفر بالطاغوت، لأن معنى الكفر بالطاغوت أن يعتقد أن هذا باطل وأن يبغض ذلك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هنا الكاميرات ويغلقونها. لا بد من الكفر بالطاغوت وإلا فلا يتم الإيمان به. ولهذا نعى الله عز وجل على المنافقين هنا أنهم مأمورون بالكفر بالطاغوت فيظهرون ذلك نفاقا وهم في الحقيقة لا يمانعون في التحاكم إلى الطواغيت وكذا من أجل الدنيا في الظاهر، وفي الباطن قد يكونون أصلا غير مؤمنين لكن في الظاهر هكذا يعني يتحاكمون ثم يعتذرون بأعذار باطلة كما سيأتي. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بتحاكمهم إلى الطواغيت المخالفة لحكم الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذا يبين لك نفاقهم لكنهم لا يصرحون بالسبب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صد يعني نوعان، الفعل صد نوعان، فيه صد يصد مضارعه بضم عينه على وزن يفعل، صد يصد، وصد يصد. ولكن حتى صد يصد نفسه منه متعد ومنه لازم، منه متعد ولازم. فصد يصد صدودا أي أعرض يعرض إعراضا، هذا فعل لازم وهو المقصود هنا، ولهذا جاء مصدره على صدود فهذا فعل لازم. ما معنى صد عن كذا؟ معنى أعرض عنه. فهنا معناها رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضا. وأما صد يصد غيره فهذا مصدره صدا، تقول صده صدا أي منعه منعا، لكن هنا المقصود الفعل اللازم أي يعرضون عنك إعراضا. المنافقون بما في قلوبهم من المرض وأنهم غير مؤمنين في الباطن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعوا إلى القرآن إلى السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعرضون، لأنهم لا يؤمنون أن هذا حكم من الله عز وجل وهم كفار في باطنهم. وهذا فيه أيضا أن من تشبه بهم ففيه شعبة من نفاق. فبعض المسلمين للأسف الذين اسمهم إسلامية وكذا، إذا قيل لهم الله قال كذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا ما ينقاد إلى هذا، لا يأتي إلى الدين إلا إذا كان الحكم في مصلحته فقط، أما إذا كان غير ذلك فإنه يعني إيمانه ضعيف بل قد ينعدم والعياذ بالله. الإنسان إذا كان غير مقتنع بأحكام الله ورسوله فإنه ليس بمؤمن. فينبغي لنا أن نفتش أنفسنا في هذا وأن لا يكون في نفوسنا في تجاه حكم الله ورسوله إلا القبول والتسليم، لأن هذا هو معنى الإسلام. ما معنى إسلام؟ إسلام معنى استسلام لحكم الله. فمن زعم أنه مسلم ومع ذلك لا يقبل حكم الله فهذا ليس بمسلمين. وقد سبق مرارا الفرق بين من يفعل المعصية لأنه تغلبه نفسه وبين من يعترض على حكم الله، وهذا هو الفرق بين إبليس وآدم كما ذكرناه مرارا. فإبليس كفر، لماذا؟ لأنه اعترض على حكم الله، قال هذا غير مناسب، كيف أنا من نار وهذا من طين وتأمرني أن أسجد له؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمص، أنا خير منه. فمن قال مثل هذا مثلا قال لا لا لا، هذا الحكم مثلا في حق الطفل أو المرأة أو السياسة أو الاقتصاد أو أي شيء، قال هذا غير مناسب وهو يعلم أنه حكم الله، هذا مخرج عن ملة الإسلام. فعلينا أن ننتبه لهذا. الجنة ليست رخيصة، الناس يظنون الدين أن تعبد مثلا وخلاص بعد ذلك قل ما شئت واعتقد ما شئت وافعل ما شئت، ليس الأمر كذلك. وهذا من الاعتقاد يعني، ليس لو أن شخصا يشرب الخمر ويسرق ويسرق ويزني ويفعل الكبائر لكنه مسلم لحكم الله فهو خير من شخص حتى لو زعم أنه يصلي وكذا هو يعترض على أحكام الله، لأن هذا كفر وهذا معصية. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ولهذا انظر هذه الصفحة كاملة الله ينعي على المنافقين، ينعي على المنافقين ما يفعلونه من الأفعال الشنيعة وعدم التسليم لحكم الله عز وجل، هذا من أفعال أهل النفاق الذين هم في الدرك الأسفل من النار. والله عز وجل ذكر هذا في مواطن كثيرة من كتابه أن المنافقين لا يستسلمون لحكم الله عز وجل ويرفضونه لكنهم لا يستطيعون التصريح. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني كيف حالهم وكيف شأنهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني إذا عوقبوا من قبل الله عز وجل وابتلاهم بسبب ما فعلوا. العرب يقولون قدمت يداك وقدمت نحو ذلك، قدمت أيديهم، ولا يقصدون به خصوص الفعل المفعول بالأيدي بل أي فعل كان، كل ما فعله الإنسان يقال عنه فعله باليد. يقول قدمت يداك، كسبت يداك، ليس المقصود ما فعلت بيديك فقط، وإنما لأن أكثر الأفعال تزاول باليدين، قال العلماء أطلقوا على مطلق الأفعال ما كسبت يداك، ولا يقصد بها سواء كنت فعلته بيدك أو بغير يدك، اعتقدته بقلبك أو قلته بلسانك أو مشيت إليه برجلك، كله يدخل في هذا. ثم جاءوك بعد هذا كله يحلفون بالله، انظر إلى هؤلاء وقلة تعظيمهم لله عز وجل، يكذبون ثم لا يكتفون بهذا حتى يوثقوا كلامهم بالحلف بالله، وهذا يدل على استخفافهم بعظمة الله سبحانه وتعالى. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون أنتم تظلموننا، نحن لا نريد إلا الإحسان ولا نريد إلا التوفيق بين الخصوم، أو لا نريد إلا أن نصيب الحق وعلى العدل والصواب، كما يقول الآن كثير من المنافقين، يقولون مثلا نحن لا نريد التقدم الإنسانية ونريد كذا وكذا، فيعارضون حكم الله وينكرونه بزعم أنهم يريدون الإصلاح ويريدون الإحسان ويريدون التوفيق، وهذا كله باطل لا يقبل، وهم على شفا هلكة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء الله عز وجل يعلم ما في قلوبهم، وأنهم يقولون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، وأن الذي في قلوبهم أنهم لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يؤمنون بحكم الله ولا يعظمونه، فأعرض عنهم. أعرض عنهم، قيل أعرض عنهم يعني عن عقوبتهم، لأنهم على حسب الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بشأن المنافقين، ومن أسباب ذلك مع كونهم يعني قد لا يظهرون ما يقتضي العقوبة الظاهرة، لكن الفلتات والأفعال والقرائن تدل على كذبهم، لكنه لا يأخذهم بذلك. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح الذي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وفي هذا الاهتمام بمسألة سمعة الدين وسمعة الدعوة، وأن الناس حتى لو كنت أنت مصيبا والناس لا يعرفون عذرك في ذلك، فينبغي أن تراعي ذلك حتى لا تصد عن سبيل الله من حيث لا تشعر، فأنت قد تفعل أفعالا هي صواب لكن الناس لا يفهمون وجهها فتسيء إلى الدين بسبب أفعالك، وهذا من فقه الدعوة المهم. بعض الناس يقول أفعل الحق والذي يحصل يحصل، لا، ليس على إطلاق هذا الكلام، لا بد أن ننظر إلى المصالح وإلى المفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إذن هذا معتبر، ويعني لا بد من النظر إلى المصالح المفاسد، وهذا يعرفه العلماء الحكماء وليس حدثاء الأسنان المنفعلون المتحمسون الذين يريدون الإصلاح فيفسدون أكثر مما يصلحون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، خوفهم بالله عز وجل، وقيل أعرض عنهم يعني أعرض عن قبول معذرتهم، وعظهم أي خوفهم بالله وانصحهم وذكرهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذا في أنه حتى الشخص لو كان منافق عسى أن ينتفع بالموعظة، فتقول له مثلا يا فلان اتق الله، أنت هكذا تعادي دين الله سبحانه وتعالى وتسعى بنشر الفساد في الأرض، وهكذا مأواك جهنم وبئس المصير، والدنيا هذه لا تسوى ولا تقدم ما عجبت به من مثلا ما يخالف حكم الله ورسوله على حكم الله ورسوله. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قيل قل لهم في أنفسهم أي سرا فيما بينك وبينهم، وهذا في أدب من آداب النصيحة، وأنها تكون أقرب للقبول إذا كانت بينك وبين المنصوح، أما أن تشهر به على رؤوس الأشهاد فإن هذا أدعى أن يرد النصيحة ولا يقبلها، ويصعب عليه أن يقبل النصيحة. لكن هذا أيضا له ضوابط، أحيانا يكون هو قال كلاما منكرا عاما أضل به الناس، فلا بد من الرد عليه علانية، لكن أحيانا قد لا يلزم أن تسمي الشخص، تقول مثلا بعض الناس قالوا كذا وكذا وهذا الكلام كلام باطل وغير صحيح وكذا، ولا يلزم أن تسميه إلا إذا كان المصلحة الشرعية تقتضي تسميته. فإذا الأصل في النصيحة السر فيما بينك وبينهم، إلا إذا كان مثلا منكر سيفوت موضعه أو كذا، يعني مثلا شخص سيقتل شخصا، هل تقول خليه أقتله ثم أنصحه فيما بيني وبينه؟ لا ينفع طبعا الناس، لأنه سيكون فات مكان إنكار المنكر. وكذلك إذا كان مثلا منكرا عاما يضلل الناس وكذا، فلا بد من الرد عليه علانية حتى يحصل المقصود، ويعني لا يضل الناس بسببه. مثلا إذا نصح وبين له وقيل له ارجع عن خطأك فأصر، حينئذ يرد عليه علانية نصيحة لله وللدين وللمسلمين. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني مؤثرا بالغا. وقيل إن، وهناك قول آخر بأن في أنفسهم متعلق بقولا بليغا وقدم عليه، بمعنى قولا بليغا في أنفسهم، يعني يبلغ من أنفسهم كل مبلغ ويؤثر فيهم كل تأثير. قال أصحاب التفسير: ألم ترى أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا بذلك، ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه. يعني الضلال هل منه قريب وبعيد؟ قال لك هناك ضلال بعيد عن الحق بحيث يصعب الرجوع منه، ولأن الإنسان إذا كلما أصر على ضلاله وتوغل فيه فإن الله عز وجل قد يطبع على قلبه ويزيده ضلالا إلى ضلاله. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم بينكم في خصامكم، رأيتهم أيها الرسول يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضا تاما، فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب، ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين أو المتنازعين، وهم كاذبون في ذلك، فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده. أولئك الذين يعلم الله ما يمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم، وبين لهم حكم الله مرغبا ومرهبا، وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم، كأنهم مالوا إلى القول الثاني. ثم ذكر الله عز وجل قواعد عامة في هذا الباب: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل ما أرسلوا أصلا إلا ليطاعوا بأمر الله عز وجل وبشرعه، فالله عز وجل أمر الناس أن يطيعوا الرسل لأن طاعة الرسل من طاعته جل وعلا، كما سيأتي معنا إن شاء الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من قبل الله عز وجل. قد سبق معنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الرسل أصلا أرسلوا ليطاعوا بإذن الله، لا ليترك حكمهم ويتحاكم إلى غيره مما يخالفه من أحكام الجاهلية القديمة أو الحديثة، لا، ولا إلى حكم الطواغيت قديما وحديثا، لا، وإنما ليحكم بما أنزل الله عز وجل على رسله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أرشدهم إلى ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه بدلا مما فعلوا. طيب هل لهم طريق إلى العودة؟ لهم طريق، الله عز وجل تواب رحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى ما إلى هؤلاء الكهنة وإلى هؤلاء يعني الأشرار من اليهود وغيرهم، قيل كعب بن الأشرف كان هو الطاغوت الذي يريدون أن يتحكموا إليه، وقيل الكهنة الذين كان من عادة العرب أنهم إذا تنافروا وتنازعوا يتحاكمون إليه، قال جابر أو غيره كان في عند العرب في كل حي واحد، كانوا يعني في كل حي كاهن ويتحاكمون إليه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من أنواع التوسل المشروع الدعاء، دعاء الحي الصالح الحاضر، وأعظم ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فكان يشرع الإنسان أن يتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يقولون ادعوا الله لي بكذا أو سل الله لي كذا، فيقول هؤلاء لو كانوا استغفروا الله عز وجل وتابوا إليه وندموا فإن الله تواب رحيم يتوب على من تاب إليه، لا سيما إذا توسلوا إلى الله أيضا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال حياته. أما الصحابة فإنهم لا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقولون استغفر لنا، ولا يسألونه عن مسألة ولا كذا وكذا، لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. لوجدوا الله توابا رحيما، أي لا، بعضهم قال لصادفوا الله توابا رحيما، أو لا لوجدوا، وجد هنا من أخوات ظنة التي يقال إنها تنصب مفعولين، فإنهم سيجدون الله عز وجل توابا واسعا. التواب صيغة مبالغة من التوبة، وتوبة الله نوعان كما تقدم، فإن الله عز وجل يتوب على العبد فيتوب العبد فيتوب عليه توبة أخرى، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، الأولى بمعنى التوفيق للتوبة والثانية بمعنى قبول التوبة. ورحيم أيضا إما أنها صيغة مبالغة من الرحمة، أنا رحمته كثيرة واسعة يرحم بها عباده، لا سيما من تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه مهما كان قد فعل، حتى لو كان ارتد أو تحاكم إلى الطاغوت أو فعل أي شيء، بل لو كان هو في نفسه طاغوتا فتاب تاب الله عليه، بل لو حرق المؤمنين على ذلك لتاب الله عليه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال العلماء هذه الآية من أرجى الآيات، لأن معناه أن هؤلاء أصحاب الأخدود حتى بعد تحريقهم المؤمنين لو كانوا تابوا لتاب الله عليه. تخيل هذا كفر وإلزام بالكفر وإحراق لأهل الإيمان في الأخدود، ثم لو تاب تاب الله عليه، ما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان الحقيقي. الله عز وجل يقسم بذاته المقدسة، يقسم، يقول فلا وربك، يقسم بذاته المقدسة سبحانه، لا يؤمنون حتى يحكموك. لا يتم الإيمان إلا بالتحكيم لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من التوحيد. لا بد أن يؤمن المسلم، هذا من أصل الإسلام، أن يؤمن أن حكم الله هو الحق وأن حكم غيره مما خالفه باطل. لكن هل هذا معناه أننا مثلا كبعض الجهال يظن أن هذا معناه لا تقل لي إشارة ولا جواز سفر ولا ولا، هذا كله لم يحكم به الله؟ هذا غلط. ليس المقصود بمخالف حكم الله أنه لا بد أن ينص على كل شيء في الكتاب والسنة، هذا باطل، ليس المقصود هذا. المقصود أن لا يخالف حكم الله، وليس أن يكون منصوصا في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة ويعني الفقه الإسلامي عموما يحث الناس على كل ما فيه الخير للناس والتنظيم والتقدم والتطور، بل هذا قد يكون من فروض الكفايات أن نبلغ في جميع المجالات أقصى ما تبلغه الأمم رقيا وتقدما، ونحن أولى بذلك. وهذه الأنظمة هي لا تخالف شرع الله، وإنما هي أمور تنظيمية تدخل فيما تقدم لنا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يدل على أن ولي الأمر يسن أشياء، وإلا إيش فائدة أن يؤمر بطاعته إذا كان لا يؤمر إلا بما أمر الله به ورسوله؟ ما في جديد، هو يأمر بأشياء فيها مصالح لكن بشرط أن لا تخالف الشرع. وبالتالي الأصل أن طاعة ولي الأمر في مثل هذا واجبة، واجبة. فهذه الأمور التنظيمية التي لمصالح الناس كل ما كان منها لأن المقصود بها تنظيم الأمور، وهذه اللوائح وهذه كلها لا أقول فقط مما يجيزه الإسلام، بل قد يكون مما ندب إليه الإسلام ومما أمر به، مما أمر به في الإسلام. وهذا عمر رضي الله عنه لما صار خليفة سن كثير من الأشياء التي لم تكن موجودة قبله، وقد ذكر هذا العلماء. بل حتى أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر ونص عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخليفة الذي بعده نصا صريحا، ولكن صحيح أنه أشار بإشارات كثيرة إلى أبي بكر لكنه لم ينص. طيب أبو بكر زاد شيئا نص على عمر، طيب وعمر زاد شيئا جعلها شورى في الستة، وجعل السجن ودون الدواوين وفعل أشياء كثيرة، وكتب الصحابة المصحف جمعوه وفعلوا أشياء كثيرة. هذه تسمى بالمصالح المرسلة، وهي دليل عندنا من قديم ليس جديدا، يعني معروف في أصول الفقه وفي. فبالتالي الإسلام عظيم، لكن المشكلة أنه يضيع بين المحرفين وبين الغلاة، بين من يغلو فيه ويفتري عليه أشياء يظنها من الدين وهي ليست من الدين بجهله، وبين من يحرفه عن حقيقته موافقة للكفار أو غيره. فالوسط وهو لزوم الكتاب والسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الإسلام، من غير تحريف ومن غير غلو ومن غير جفاء ومن غير تمييع لأحكامه وتحريف عن حقيقتها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل ما شجر بينهم، شجر قالوا أي اختلط والتبس ويعني حصل فيه تشابك واشتباه، ومنه سمي الشجر شجرا لأن أصناف يعني أغصانه تلتف وتتداخل. فكل ما حصل بينهم من نزاع وتداخل ويعني اختلاط أمر لا بد أن يرد إلى الشرع. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس يكفي هذا فقط أن يردوه في الظاهر فقط، لا، وأن تكون بواطنهم ليس فيها حرج أي ضيق وقيل شك من حكمك مما قضيت به وحكمت، ويسلموا تسليما، بل ويسلموا تسليما تاما لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولحكم الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: التحكيم في مقام الإسلام، ونفي الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. يعني الواجب الذي لا يصح الإسلام إلا به التحكيم. طيب، حتى لو كان في نفس الإنسان شيء، إذا كان يجاهد نفسه يقول لا أعجبك أو لا يا نفس، هذا حكم الله ورسوله، خلاص هذا يعني قاوم نفسه. طيب، أعلى من هذا لا يجد في نفسه حرجا، يقول خلاص مدام هذا حكم الله أنا ليس في نفسي شيء. الأول في نفسي شيء لكنه ضغط على نفسه وجاهدها، الثاني ليس في نفسي شيء، الثالث أعلى، أن ينشرح صدرا ويعجب بهذا ويعلم. هذه هي أعلى درجات الإيمان التي سماها ابن القيم بالإحسان. طيب جميل. وهذه الآية قيل إنها كما جاء في الصحيحين نزلت بسبب ما جرى بين الزبير بن العوام ورجل من الأنصار، وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الماء الذي ينزل من الحرة في شراب الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، لأن الزبير كانت أرضه أعلى فالماء يأتي عنده أولا، فهو له حق في الماء ثم بعد ذلك الذي تحته. فالأنصاري غضب وقال أن كان ابن عمتك، طبعا الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله بن عبد المطلب، فهذه كلمة طبعا شنيعة وعظيمة، لكنه كأنهم فعل وغضب وقال في لحظة غضب، وإلا فقد جاء. ولهذا قال بعض العلماء هذا كان منافقا، لكن يبدو أن هذا ليس صحيح لأن جاءت في روايات حتى في الصحيح مصرحة بأنه من أهل بدر هذا الرجل، فيبدو أنه من جهة غضب وانفعل وكذا فصدرت منه هذه الكلمة لم يتروى فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه غضبا قال اسقي يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. استوفى للزبير حقه كاملا، وكان في الأول أشار برأي فيه سعة له الأنصاري، يعني كان في الأول أصلح بينهما ولم يقضي له حكما كاملا بحقه كاملا. هو حقه الأصل أن المسألة حكمها أن الإنسان يأخذ الماء كاملا ثم يرسل ما بقي إلى جاره إلى مستوى معين الجدر، هو قيل أنه قريب من كعب الرجل. ففي الأول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطى الزبير حقه كاملا كنوع من الإصلاح بينه وبين الأنصاري، قال اسقي يا زبير ثم أرسل، ما قال له احبس الماء إلى الجدر، قال له اسقي. فلما أغضبه الأنصاري استوعب للأنصاري حقه للزبير حقه كاملا. قال الزبير فلا أحسب هذه الآية أنزلت إلا في هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. وهذا كما تقدم يدل على أن الإنسان إذا كان مثلا يعني في نفسه مثلا خالف حكم الله أو يعني مثلا حاد عنه شيئا ما أو كذا من أجل الدنيا أو غضب أو انفعال أو كذا أنه لا يكفر كما ذكرنا. الغلاة طبعا من المعاصرين وغيرهم من التكفيريين يقولون مطلقا يكفر، هذا ليس صحيح، وبعض أهل الفضل قد يكون أيضا اجتمعت عليه، ليس كذلك. الإنسان إذا كان يعني في الحقيقة هو يعلم أن حكم الله هو الحق وكذا ويرجع إلى هذا وكذا فإنه كما قلنا، لأن هذا رجل من أهل بدر وقد سبق الله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد الردة ولم يقل له أنت كفرت. طيب، قال أصحاب التفسير وما أرسلنا من رسول، لكنه طبعا كبير وشنيع من الشنائع، ليس معنى هذا أن هذا الأمر هين، ولكن لعل هذا الصحابي الفاضل يعني أخذه الغضب والانفعال وظن مثلا من الانفعال الوقتي والله أعلم، ولكن في النهاية فرق بين المعصية وبين الكفر. وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم لوجدوا الله توابا رحيما بهم. وأما القصة التي تذكر هنا التي قالها قصة العتبي هذه ليست بصحيح، فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون ثم أقسم الله بذاته، يعني فلا ليس الأمر كما يقولون وربك لا يؤمنون، ثم أقسم الله بذاته عز وجل أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف، ثم يرضون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون في صدورهم طيق منه ولا شك فيه، جمع بين القولين، ويسلم تسليما تاما من قياد ظواهرهم وبواطنهم. من فوائد الآيات الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى، ولا يكون الاحتكام مع الرضا، أما مطلقا لا، ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يحكموك التحكيم وعدم وجدان الحرج، ثم التسليم هذا ظاهر وباطن، يعني التسليم من الظاهر والباطن لحكم الله ورسوله. من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى، هذا واضح. الندب إلى الإعراض طبعا، لكن تقديم حكم الله إذا كان صريحا باللسان عرف ليس مجرد موضوع قرائن فهذا كفر. إذا قال إنسان مثلا الأنظمة المعاصرة أفضل من النظام الإسلامي في جانب كذا وكذا، هذا كفر بالله. الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. طيب، ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. يقال إن سبب نزول هذه الآية افتخار حصل بين ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الفاضل المشهور، وبين يهودي، فقال اليهودي نحن لما أمرنا موسى بقتل أنفسنا قتلنا أنفسنا، فقال ونحن لو والله لو أمرني محمد صلى الله عليه وسلم بذلك لا لفعلت. وقيل إن جماعة من الصحابة قالوا هذا، قالوا لو أمرنا لفعلنا ونحمد الله على العافية. فالله عز وجل صدق هؤلاء وأخبر أن عامة الناس طبعا على خلاف ذلك. طيب ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ قالوا يعني نحن ما كتبنا عليهم إلا الرضا بحكمك والتسليم، ولو أن كتبنا عليهم أعظم من ذلك، إذا كانوا في مثل هذا قد يتردد بعض الناس ويتوقفون، فكيف لو كنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم؟ يعني نحن ما كلفناهم الأمور العظيمة التي تشق على الناس، وإنما كلفناهم أمورا يعني يستطيعون بإذن الله توفيقه بسهولة أن يؤمنوا بها وأن يمتثلوها. ولو أننا كتبنا عليهم، أي فرضنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، مثلا اتركوا بلادكم وكذا، ما فعلوه إلا قليل منهم، لفشل أكثر الناس في هذا الاختبار. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به ده كان خيرا لهم وشد تثبيتا، يعني لو أنهم فعلوا ما أمروا به ووعظوا به ورغبوا في فعله ورهبوا من تركه من طاعة الله ورسوله ومن التسليم لحكم الله ورسوله وغير ذلك من كل ما أمروا به في الشرع، لكان هذا خيرا لهم وأفضل وأعظم أجرا وثوابا وأشد تثبيتا، يعني أن الله سبحانه وتعالى المؤمن إذا آمن وأطاع وجاهد نفسه فإن الله يفتح عليه ويوفقه ويزيده هدى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا قال سيأتي معنا الآية ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال العلماء، قال بعض أهل العلم الشيء مثلا إذا رأيته أنت صعبا فأنت ابدأ فقط، لا تأخذ أكثر من البداية، استعن بالله وابدأ ويأتيك المدد ويأتيك الفتح، نسأل الله التوفيق. فمثلا إذا أردت أن تصلي ركعتين فاستثقلت عن ذلك فابدأ، بس كبر أو توضأ أو كذا وابدأ، ولو تقول للنفس مثلا سأصلي ركعتين ولو بقوله والله أحد، أو سأصلي بآيتين ثلاث آيات، ربما يفتح عليك فتقرأ بعشرين آية بثلاثين بخمسين، إذا بدأت وفقت، فابدأ وستوفق إن شاء الله. وهذا كما يفعل الشيطان في عكس ذلك، الشيطان يفعل عكس خطوات الشيطان، يأتيك يقول لك ابدأ بس هذه المعصية جرب افعل، ويأخذك بعد ذلك إلى الإيش للمعاصي، فأنت أيضا كن حصيفا في الخير، أيضا افعل هذا، النفس تتشجع ابدأ فقط ولو شيئا يسيرا، تجد الموضوع الحمد لله سهلا. وإذا كان هذا الشيطان فالله عز وجل يدعون إلى طاعته ووعدنا بالتوفيق، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به إذا من ثواب الحسنة الحسنة بعده لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وإذا لو فعلوا ذلك لأعطيناهم من عندنا، من لدنا معنا من عندنا، أجرا عظيما لا يقادر قدره، ولهديناهم صراطا مستقيما. يا سلام، إنسان إذا عمل بما يعلم وعمل بالخير وعمل بكذا الله عز وجل يزيده توفيقا في الجانبين العملي والعلمي، فييسر له الخير عملا ويبينه له علما، ولهديناهم صراطا مستقيما يصلون به إلى كل خير. ثم وعدهم الثواب الجزيل على طاعة الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم لنا ولكم من فضله الذي أشار إليه معظما ومفخما بقوله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قيل في سبب نزول هذه الآية إن كثيرا من الصحابة يعني اشتكوا ورقوا واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخشون أن لا يلاقوه إذا دخلوا الجنة، فقالوا أنت ستكون في أعلى الدرجات وكذا، ونحن لا نتحمل البعد عن رؤيتك، فيعني حزنوا على ذلك. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل بطاعة الله ورسوله فإنه مع من أحب، كما ثبتت السنة الصحيحة في هذا في الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما، المرء مع من أحب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل أو كثير كذا، ولكن إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت، هذا العمل الذي أنت تراه يسيرا هذا عمل عظيم يكون سببا لمعيتي، يعني معيتك لأهل هذه المعية الشريفة العظيمة النبيين من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. وقال أنس فما فرحنا فرحا بمثل هذا القول. قال أنس وهو يعني وهو الخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذا أنس يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ إذن أسهل طريقة لتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق في محبته واتباعه. قال ومن يطع الله والرسول، ليس محبة فقط وإنما محبة تورث الاتباع والطاعة، ومن يطع الله والرسول. ولهذا لما قال له الصحابي كما في صحيح مسلم قال سلني، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، ما أريد شيئا من الدنيا والآخر إلا هذا، لأن هذا فيه كل فوز. قال فعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا الأمر يحتاج إلى عمل، الموضوع يعني هكذا تمنيات لا. ومن يطع الله والرسول، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، فأولئك، انظر إلى الإشارة البعيدة كأن لرفعة منزلته، مع الذين أنعم الله عليهم النعمة العظمى وفقهم للعلم والعمل، وسبق هذا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وضد المنعم عليهم طائفتان، الذين علموا ولم يعملوا المغضوب عليهم الغاوون، والضالون الملعونون الذين عملوا بغير علم، وأما المنعم عليهم فجمعوا بين العلم والعمل. من النبيين، جمع نبيين وهو من أوحي إليه بشرع وقيل ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه إلى قوم موافقين، والنبوة هي الربوة يعني المكان المرتفع وزنا ومعنى، وقيل من النبأ لأنه ينبئ عن الله عز وجل وينبأ من قبل الله، ولهذا في القراءة الأخرى المتواترة من النبيين أو من السبعية من النبيين. والصديقين، الصديق هو كثير التصديق، وهذه أعلى درجات الإيمان، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل مريم عليها السلام، وقال تعالى في سورة المائدة وأمه صديقة، فهذه الدرجة متاحة للرجال والنساء بخلاف النبوة طبعا مختصة بالرجال. إذن هذه أعلى درجة يمكن أن يصلها غير نبي. والشهداء، والشهيد هو في الأصل طبعا هو الذي قتل في سبيل الله، ويلتحق به قد يلتحق به ما يسمى بالشهداء حكما، ولهذا جاء في الحديث ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا الشهيد من قتل في سبيل، قال إن شهداء أمتي إذن لقليل، قال المبطون شهيد والغريق شهيد والصاحب الحرق والهدم والمرأة النفساء التي ماتت في نفاسها هؤلاء يسمون بشهداء الآخرة. ما معنى شهداء الآخرة؟ أنا في الدنيا لا نعامل معاملة الشهداء، لكن في الآخرة يعاملون معاملة الشهداء، لهم أجر الشهيد، وإلا فالأصل في الشهيد والذي قتل في سبيل الله ونحو ذلك، مثل عمر مثلا قتله أبو لؤلؤ المجوسي وعثمان وعلي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، وفي رواية أخرى معهم جماعة آخرين. والصالحين، قالوا الصالح والقائم بحق الله وحقوق عباده. في الجملة وحسن أولئك رفيقا، يعني ونعم الرفيق أولئك، هذه رفقة عالية جدا، ذلك الفضل من الله، هذا الذي وصلوا إليه وصلوا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى وليس بأعمالهم المجردة، لأن أعمالهم من فضل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فغيرهم من باب أولى وأولى وأولى. وكفى بالله عليما، كفى بالله عليما ويجازي كلا بعمله. طيب سؤال هنا، هل معنى أنهم مع النبيين أنهم في درجة واحدة؟ قال العلماء لا، الجنة درجات، لكن معنى أنهم لا، أنه يحصل بينهم تزاور وترائي وكذا، وليس معنى أن النبيين في درجة عالية أنهم لا يرونهم بتة. هذا الذي يعني يكون بهذا أجيب الصحابة الذين سألوا عن هذا الأمر كما جاء في بعض الروايات، وأنت مع من أحببت. وفي نفس الوقت نجمع بين أن كل واحد له منزل، يعني كل درجات مما عمل. طيب يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قال أصحاب التفسير ولو أننا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من دياره كما فرضنا الأول على بني إسرائيل، ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله على أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وشد رسوخا لإيمانهم، ولا أتيناهم من عندنا ثوابا عظيما، ولو وفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنة، ومن يطع الله والرسول فهو مع الذين أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم، ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة، ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده، وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، نداء لأهل الإيمان بأن يأخذوا حذرهم وحيطتهم. الحذر والحذر لغتان، مثل الشبه والشبه والمثل والمثل، الحذر والحذر، يعني وهذا فيه الأمر بأخذ الأسباب، وأن الإسلام لا ليس معنى التوكل أن يدعوا الأسباب، لا، خذوا حذركم، إذن خذوا بالحيطة والحذر. ولذلك فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات جمع ثبت وهي الجماعات المتفرقة، الثبات هي الجماعات المتفرقة واحدها ثبات، يعني انفروا سرايا متفرقة جماعة بعد جماعة، أو انفروا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مع بعض، بعضكم مع بعض، وهذا معناها على حسب ما تقتضيه المصلحة، قد تقتضي المصلحة مثلا أن يخرج المجاهدون شيئا فشيئا أو يخرجوا معا، وهم في جميع ذلك مطيعين لولي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن منكم لمن لا يبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يخبر الله عز وجل عن المنافقين وأنهم كعادتهم يبطئون فلا يخرجون في الجهاد كعبد الله بن أبي وغيره، وقيل ليبطئن أي ليبطئن غيره وليثبطن غيره، هو في نفسه يتأخر ويؤخر غيره ويثبط غيره. فإن أصابتكم مصيبة، إذا حصل مثلا قدر الله عز وجل أن حصل قتل أو هزيمة، فرح هو قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعد تغيبه عن ذلك بسبب جهله بالله، يعد سبب تغيب عن ذلك نعمة من الله عليه، مع أنه باء بالإثم العظيم في التخلف عن الجهاد، ومع ذلك يرى أنه لأنه لا يعبأ إلا بالدنيا يرى أن هذه نعمة ويشمت. إن تصيبك حسنة تسؤهم كما تسبق، إن تصيبك مصيبة يفرحوا بها. وكذلك إن تمسسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم وإن تصيبكم، هناك آيتان، آية في سورة آل عمران وآية في سورة التوبة، كلها تدل على أنهم يفرحون بما أصاب المؤمنين من شر وأنهم سلموا من ذلك، ولهذا قال ويتولوا وهم فرحون، يعني قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، يقول الحمد لله نحن كنا أخذنا بالحزم فما خرجنا معه، هذا من سيما المنافقين، لأن الله هو الذي أمر بهذا بالجهاد، ومعروف أن الجهاد قد يحصل فيه بعض القتل أو الهزائم أو فهذا مما من لوازم ما أمر الله به. وفي المقابل ولئن أصابكم فضل من الله، طبعا إذ لم أكن معهم شهيدا يعني لم أكن حاضرا معهم وشاهدا معهم، ولئن أصابكم فضل من الله غنيمة ونصر يتحسر ويتندم، ليس لأنه لم يجاهد بل لأنه لم يكن له نصيب من الغنيمة، لأنه لا يعبأ إلا بالدنيا، إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهم رضاهم وسخطهم للدنيا فقط. ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني كأنه ليس بينكم وبينه صلة ومحبة في الدين، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقصد طبعا الفوز ليس بالأجر والثواب، لا يقصد الغنيمة والمال، لأن هذا هو الذي يهمه، فلا يكون دافعه المودة التي بينه وبينكم من الرابطة الإيمانية وكذا، لا الأمر دنيوي محض يعني. وقوله تعالى وإن منكم أي بحسب ظاهر الحال ورابطة النسب والجنس وما إلى ذلك، وإلا فالمنافق ليس باعتبار حقيقة الإيمان فإنهم ليسوا مؤمنين، ولكن باعتبار ظاهر الحال أنهم يدعون الإسلام، وأيضا باعتبار أنهم بينهم وبين المؤمنين لا سيما الأنصار قرابة يعني، فهم يظهرون أنهم من الأوس والخزرج والأنصار وكذا وهم منافقون. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، ليس كهؤلاء الذين همهم الدنيا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فليقاتل في سبيل الله المخلصون المؤمنون الراغبون الراهبون الخاشعون الذين يريدون الآخرة، الذين يبيعون الحياة الدنيا بشرائهم للآخرة فيؤثرون الآخرة على الدنيا، ولذلك ما عندهم مانع حتى لو قتلوا في سبيل الله أو جرحوا أو خسروا أموالهم، ما عندهم مانع لأنهم الله عز وجل اشترى منهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقيل هذه الآية في المنافقين، والمعنى فليقاتل هو يشري شرى، هذه تأتي بمعنى اشترى وباع، هذا هو السبب في احتمال المعنى هنا، لكن الغالب كما قال ابن جرير الطبري أنها بمعنى باع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني باعوه. فهنا يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة معناها أنهم أهل الإيمان لأنهم بذلوا الدنيا مقابل الآخرة. وقيل يشرون بمعنى يشترون، وعلى هذا تكون في المنافقين، يعني يشترون الحياة الدنيا ويدفعون مقابلها الآخرة، فيضحون بالآخرة من أجل الدنيا، وعلى هذا مشى ابن كثير، لكن الأول أحسن، وأن هذه الآية في المخلصين وليست في المنافقين. وعلى القول بأنها في المنافقين ما وجهها؟ وجهها أنهم يؤمرون بالإخلاص، كأن الله يقول يا أيها الذين لا يهمهم إلا الدنيا أخلصوا وآمنوا وجاهدوا في سبيل الله لا تجاهدوا من أجل الدنيا، واضح؟ فيكون توجيها لهم بترك نفاقهم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، وهذا أيضا يبين أن المقصود والله أعلم وإن كان يحتمل للوجهين، ومن يقاتل في سبيل الله الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله، القتال في سبيل الله فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، سئل في الحديث الذي في الصحيحين قيل له الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه أيهم في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا تفسير نبوي واضح أن الذي يريد إعلاء كلمة الله عز وجل ونصر التوحيد ودين الله هذا هو الذي في سبيل الله، ليس الذي من أجل المغنم أو فقط أو من أجل الرياء مثلا أو من أجل أن يوصف بأنه شجاع أو من أجل حمية لقومه، وهذا يبين أن كما قال العلماء الذي يقاتل وطنية فقط محضة هذا ليس في سبيل الله، أما إذا لكنه ممكن بتعديل يسير يصير في سبيل الله بأن يدافع عن وطنه لأنه وطن إسلامي ولأنه بلد من بلاد الإسلام ولأن فيه أهل الإسلام الركع السجود أهل التوحيد فهو يدفع عن بلده أعداء الدين وكذا، فهكذا يمكن أن يصير في سبيل الله. ولهذا هذا يبين خطورة النيات يعني وأهمية العلم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يستشهد أو يغلب ينتصر على الكفار فسوف نؤتي أجرا عظيما، ولهذا هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين النصر أو الشهادة، ففي الحالتين نحن في خير، لكن هذا من الذي يقول؟ والذي يؤمن بالآخرة والذي يبذل، أما الذي ينظر إلى الدنيا فقط لا يهمه إلا البطن الممتلئة والثلاجة والمكيفات هكذا يعني، ما يهمه النصر أو الهزيمة، لا معاييره كلها دنيوية، لأنه الذي يهمه استقرار أمر الدنيا والتلذذ بالشهوات لا يهمه المبدأ والنصر والتوحيد والآخرة، لا يهمه هذه الأشياء، منافق. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أو طبعا وقد يدخل في هذا بعض ضعاف الإيمان الذين ليسوا بمنافقين لكن إيمانهم ضعيف، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني ثوابا لا يقادر قدره. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة ثبات، أو اخرجوا إليهم جميعا، كل ذلك حسب ما في مصلحتكم وما في النكاية بأعدائكم، وإن منكم أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم ويبطئون غيرهم وهم المنافقون وضعيف الإيمان. سبحان الله، جمعوا بينهما هنا. يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني الكلام في وقت الأمن سهل لكن وقت الشدة نسأل الله العافية والسلام. طيب قال: فإن لكم قتل أو هزيمة، قال أحدهم فرحا بسلامته قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم، ولئن نالكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة، يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا به من الدنيا غنيمة. فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، اختاروا هذا القول وهو الأوضح حقيقة، وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وغيره، وأما ابن كثير فاقتصر على القول الآخر وهو يعني فيه شيء يعني، ومن المفسرين من حكى القولين كالبغوي وغيره. ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ينتصر يعني ويظفر به، فسيعطيه الله ثوابا عظيما وهو الجنة ورضوان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أن الله أعد 100 درجة للمجاهدين في سبيله في الجنة. من فوائد الآيات: فعل الطاعات من أهم أسباب الثبات على الدين، أخذ الحيطة والحذر باتخاذ جميع الأسباب المعينة على قتال العدو لا بالقعود والتخاذل، الحذر من التباطؤ عن الجهاد وتثبيط الناس عنه لأن الجهاد أعظم أسباب عزة المسلمين ومنع تسلط العدو عليهم، لكن طبعا بشروطه الشرعية. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لما الله عز وجل يعني يحث المؤمنين وينهاهم عن التخلف، يحثهم على الجهاد القتال في سبيله وفي سبيل تخليص المستضعفين من المؤمنين رجالا ونساء وولدانا أطفالا يعني الذين ليس لهم حول ولا قوة. لهذا وما لكم أي وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والمستضعفين، قيل تقديره عن المستضعفين وقيل وفي سبيلهم يعني بمعنى تخليصهم من أذى الكفار، وكان هناك مستضعفون في مكة يستضعفهم الكفار، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وطبعا يقاس عليهم مستضعفون من المسلمين في كل مكان يعني دائما، من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يدعون الله سبحانه وتعالى ليس لهم ناصر إلا الله، يستنصرون بالله عز وجل ويدعون الله أن ييسر لهم الخروج من هذه القرية، وهذا يدل على أنهم غير قادرين على الخروج، وعلى أن القرية إذا كان الإنسان لا يستطيع إقامة الدين فيها فينبغي أن يخرج منها إن استطاع، ولا يقيم فيها ويقول أنا ما أستطيع أن أقيم الدين، لا، الدين مقدم على الدنيا. من هذه القرية الظالم أهلها بشركهم وكفرهم ظلما أكبر، واجعل لنا من لدنك وليا يوالينا ويحقق لنا ما نريد، واجعل لنا من لدنك أي من عندك نصيرا ينصرنا ويمنعنا من أذى الكفار وينقذنا به. قال أصحاب التفسير: وما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين يا ربنا أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر. قال بعض المفسرين: فحقق الله لهم ذلك بفتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ولى عليهم الصحابي الفاضل عتاب بن أسيد، فصار هو وليهم ينصر المستضعفين من المظلومين من الظالمين، والإسلام ظهر على مكة ولله الحمد. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذي المؤمنون الخلص يقاتلون لإعلاء كلمة الله عز وجل، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، الكفار يقاتلون طاعة للشيطان ولكل ما خالف أمر الله ورسوله، وكله يرجع إلى طاعة الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بكل باطل، فيقاتلون في سبيل الباطل وطاعة الشيطان، فقاتلوا أولياء من الشرك والضلال وكل ما خالف شرع الله سبحانه وتعالى والنور الذي جاءت به الرسل من التوحيد والشريعة. فقاتلوا أولياء الشيطان أيها المؤمنون، قاتلوا أولياء الشيطان. لما ولهذا قوى عزائمهم بقوله إن كيد الشيطان أي مكره كان ضعيفا، وأما الله عز وجل إن كيدي متين، فأنا متوليكم وهؤلاء وليهم الشيطان، أتخافون أولياء الشيطان؟ فإن الشيطان كيده ضعيف لا يستطيع، لهذا يتولى عنهم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، الله شديد العقاب. فالشيطان يخذل أولياءه في الشدائد ولا يستطيع أن يقاوم جند الله سبحانه وتعالى من الملائكة وغيرهم، والله عز وجل هو القوي العزيز. فلهذا هذا تحميس لأهل الإيمان أن يتوكلوا على الله عز وجل وأن يقاتلوا أولياء الشيطان وأن لا يخافوهم. قال أصحاب التفسير المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم الباطلة وأنظمتهم الداحضة، فقاتلوا أعوان الشيطان فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم، لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. ولهذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس. طبعا نحن قلنا قيل إن محور سورة النساء هي الدفاع عن المستضعفين وعن حقوقهم مثل النساء واليتامى وهؤلاء أيضا، فمن الدفاع عن المستضعفين والدفاع عن هذا المجتمع العادل الرحيم الذي ارتضى الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، الذي أقر التوحيد والشرع التابع له ضد هذه الأنظمة الجاهلية الكفرية الشركية الشيطانية، هذا المجتمع العادل الرحيم الذي فيه يقام بحق الضعيف قبل حق القوي، كما جاء في أن الخلفاء الراشدين قويكم ضعيف حتى أخذ الحق منه وضعيفكم قوي حتى أخذ الحق له، الله أكبر. ولهذا جاء مجتمع لم يعد مثله في البشرية لما طبقوا هذا الإسلام على وجه تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى الأمة الإسلامية رغم ما أصابها ورغم ما كذا ما زالت عارية وعظيمة منذ أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن على ضعف، وإلى قبل عهد قريب كانت من أعظم دول العالم. وبالتالي دائما الإسلام يعني ولله الحمد مع أن أهله يقصرون في تطبيقه وكذا، لكن نظامه في جملته لا يعدله نظام ولا يضاهيه يعني أي قانون يضعه البشر، ولهذا وهذا سره أصلا أنه مبتني على العقيدة العظيمة وهي التوحيد. ألم ترى إلى الذين فهؤلاء قيل إنهم لما كانوا في مكة بعض الصحابة كانوا متحمسين للجهاد فقالوا يا رسول الله لماذا ما تجعلنا نقاتل وكذا وكذا، فلما فرض عليهم بعد أن ذهبوا إلى المدينة بعضهم يعني كأنه لم يقم بما ينبغي ويعني ضعف عنه ولم يتشجع له فأنكر الله عليه، وهذا يعني فيها أن الإنسان يشتغل بما كلف به. وقد مرت معنا قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، النبي خشي منهم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فالإنسان أحيانا تجد بعض الناس يعني تصريحات وكلام سنفعل ونفعل ثم إذا جاء الجد ما في فعل، ولهذا طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أما التولي فإذا أنت اسأل الله العافية ومن بينك وبين الله تسأل، أما التصريحات يخشى بعدين أن لا تستطيع أن تفي بما زعمت. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم في مكة لم يكن مشروعا الجهاد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا هو الذي تطالبون به، الزكاة كانت مفروضة في مكة لكن بغير هذا النظام الذي استقر عليه الأمر، فلما كتب عليهم القتال كما أرادوا هم وكانوا يطالبون بذلك إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقعوا في الخوف من الناس وعدم الشجاعة الإيمانية في القيام بما، مع أنهم كانوا يطالبون بعضهم قبل ذلك بهذا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قالوا يا رب لولا، يعني هل أخرتنا إلى أجل قريب، ويعني أخرت هذا الفرض، لأن الجهاد فيه قتل الأنفس وفيه يعني تيتيم الأولاد وترميل النساء وفقد المال في سبيل الله، وهذا كلام من ضعف إيمانه. هذه الآية قيل إنها في بعض من ضعف إيمانه كما ذكرنا، ولعله هو الأظهر، وقيل هي في المنافقين، وقيل هي في مؤمنين ضعف إيمانه منافقوا بعد ذلك، الله أعلم. قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا كله بأسره قليل، لأن الدنيا زائلة وفانية، والآخرة خير لمن اتقى، من اتقى فالآخرة خير وأبقى له، ولا تظلمون فتيلا، لا تظلمون شيئا مهما كان يسيرا ولو كالخيط الذي في نقرة النواة أو في بطن النواة. أينما تكون، وقيل هو الخيط من الوسخ أو كذا الذي يفتل باليد مثلا، يعني الشاهد أنهم لا يظلمون شيئا مهما كان يسيرا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هل أنتم تخشون من الموت؟ فإن الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، مهما عشت فإنك ميت، ومهما وحتى لو كنت في بروج عالية محصنة مشيدة، أي مطولة ومرفوعة، وقيل يعني أنها معمولة بالشيد وهو الجسم مجصصة يعني مزينة، فإن الموت مدركك، وعلى هذا امتثل لأمر الله عز وجل. وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندي. قال بعض المفسرين هذا في المنافقين واليهود، فكانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ما قال فرعون عن موسى، إن تصيبهم سيئة، إن تصيبهم سيئة يطيروا، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إن تصيبهم إذا يعني الحسنات يرون أنهم مستحقون لها، والسيئات يتشاءمون بأهل الإيمان، فيقولون هذا كله من شؤم هذا الرجل، يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا جاءتهم سيئة مثلا قحط وجذب وأشياء في الدنيا، قالوا هذه من عندك أنت بسببك يا محمد. وقبل ذلك إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، هذه من عند الله لنا نحن مستحقون لها. وأما إذا جاءت سيئة قالوا أي مصيبة وكذا، فالسيئة والحسنة هنا سيئة وحسنة بمعنى النعمة والبلية، وليس بمعنى ما يكسبه الإنسان من الحسنات والسيئات. يقول هذه من عندك، سيئة هذا بسببك، قل كل من عند الله، كل مقدر من عند الله، إذا كانت الحسنة مقدرة من عند الله فكذلك المصيبة مقدرة من عند الله، النعمة والمصيبة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما شأنهم؟ لا يكادون يفقهون كلاما، وقيل الحديث هنا عام وقيل المقصود به القرآن، يعني ما لهم لا يكادون يفقهون كلام الله عز وجل. ما أصابك من حسنة، الله عز وجل ثم بين الله عز وجل الحق من ذلك، فقال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ما أصابك من حسنة قلنا بمعنى النعمة و الرغد وما إلى ذلك فمن الله، فالله عز وجل هو الذي تفضل به عليك. طيب، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ما أصابتك من مصيبة فهذا بسبب ذنبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا هو الجمع بين هذه الآية والتي قبلها، قبلها قال كل من عند الله، كل من عند الله خلقا وتقديرا، وأما السبب فالحسنة محض فضل الله، والمصيبة بسبب الذنوب والمعاصي للناس، وإن كانت بخلق الله وتقديره. فالسيئة الحسنة من الله خلقا وتقديرا وسببها، لأن حتى الطاعة بتوفيق الله، وأما السيئة فهي من الله خلقا وتقديرا ومن العبد تسببا بسبب كسبه السيء. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، أنت لست عليك إلا ليس عليك إلا البلاغ، نحن أرسلناك للناس رسولا ولست أنت حفيظا عليهم ولا رقيبا، الله عز وجل كفى به شهيدا على أعمالهم وسيجازيهم عليها. ولهذا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال أصحاب التفسير ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد فقيل لهم امنعوا أيديكم، هذا معنى كفوا أيديكم، الآن هذا ليس شأن القتال لأن في مكة العدد قليل وهم في بلد حرام وليست الأمور مهيئة، لما ذهبوا إلى المدينة واستقلوا ب موضع مستقل وصار لهم قوة وشوكة وكذا أذن لهم في القتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلم. وهذا يبين أن الجهاد له ضوابط وله يعني أصول، وليس الموضوع موضوع اقتل اي كافر في اي مكان كما يفعله بعض الجهلة من التكفيرين وغيرهم، لا ليس الامر كذلك، وانما الجهاد له ضوابط وله اصول، وله الامام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، له امور معينة تكون مثلا حتى يؤتي اكله وثمرته. طيب، امنعوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان ذلك قبل فرض الجهاد. فلما هاجروا إلى المدينة وصار الإسلام منعه وفرض القتال، شق ذلك على بعضهم فصاروا يخافون الناس كخوف من الله أو أشد، وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال، هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا؟ قل لهم أيها الرسول، متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل، والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم، ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمرة، حيثما هذا الفتيل حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال، كل إنسان بأجله، وإن ينل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله، وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه سيئة بسببك، قل أيها الرسول ردا على هؤلاء، كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، إذن كله بتقديره وقضائه، فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم القول، لا يكادون يفهمون كلامك، لهم ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك، وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعصي. إذن الآية الأولى في الخلق والتقدير والإيجاد والقضاء، والثانية في السبب والكسب. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله، كسب يعني بسبب أنهم كسبوا هذا العمل الذي جر لهم هذا، وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شهيدا على صدقك فيما تبلغ عنه بما آتاك من أدلة وبراهين. من فوائد الآيات وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. دار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله وعمل بطاعته، والخير والشر كله أما لمن عصى الله وكذا، فليست الآخرة خيرا لو إذا كان الأسيم إذا كان كافرا، إذا أما المؤمنون الصالحون، وأما من خلط فالله أعلم به، والخير والشر كله بقدر الله، وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث من أطاعني فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض، فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما جعلناك عليهم يعني حافظا تحفظ عليهم أعمالهم وتجازيهم عليها، أنت عليك البلاغ فقط، وأما الحساب فهو على الله عز وجل. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، نافقون يظهرون الطاعة بألسنتهم ويضمرون غير ذلك، فإذا برزوا أي ظهروا من عندك وخرجوا بيت طائفة منهم، أي دبروا وقدروا وهيئوا وزوروا فيما بينهم، فريق منهم طائفة منهم يعني فريق منهم غير الذي تقول من الطاعة، يدبرون معصية والمخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به والتبييت قد يكون يعني كثيرا ما يأتي بمعنى التدبير ليلا وما إلى ذلك، لكن يحتمل هنا أنه بمعنى مطلق التقدير وما إلى ذلك، والله يكتب ما يبيتون، هذا الذي يقدرونه ويدبرونه الله عز وجل عليم به، بل ويكتبه وسيجازيهم عليه، فأعرض عنهم وتوكل على الله، اتركهم لا عليك منهم، لأنهم يضيرون الإسلام، طبعا هو يعاملهم بالظاهر، وتوكل على الله في دفع أذاهم وشرهم، وكفى بالله وكيلا، يكفي الله عز وجل واقيا لك من شرهم، فالله عز وجل هو العظيم المجيد الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا يمثل عباده بالنسبة له شيئا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هل لا تدبر هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض وشك من هذا الدين، هل لا تدبروا هذا القرآن العظيم حتى يعلموا أنه من عند الله؟ ومن أمارات ذلك أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضات كثيرة، فلو تدبروا هذا القرآن ورأوا عظمته ورأوا ما فيه من المعاني العظيمة وتطابق وتصديق بعضه بعضا وما فيه من أخبار الغيب الصادقة التي لا تتناقض عما مضى وعما سيأتي وأمره بالتوحيد وبمعالي الأمور إلى غير ذلك، لو تدبروا القرآن لزال نفاقهم، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن، حتى المنافقون يندبهم الله إلى تدبر القرآن، وأنه علاج وشفاء من الشك والريب، وهذا يدل، لكن ليس مجرد قراءة القرآن، تدبر القرآن، وهذا يدل على أهمية التدبر والتأمل في معاني القرآن العظيم، ولهذا قالوا لو كان من عند غير الله محمد أو غيره أو غير من محمد أو من غيره وحاشاه صلى الله عليه وسلم لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا عريضا. فلما لم يوجد هذا دل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: ومن يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه. ويقول المنافقون لك بألسنتهم نطيع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا برزوا من عندك دبر بيته جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون، وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم فلن يضرك شيئا، وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه. لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، حتى يعلموا صدق ما جئت به ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلماء كانت السرايا إذا خرجت ربما جاءت الأخبار بالنصر والغنيمة، ربما جاءت بالقتل والهزيمة، فيتلقف المنافقون وبعض يعني من لا يعني يتثبت في الأمور هذه الأخبار ويشيعونها، فتحصل بذلك مفاسد، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن النصر والغنيمة أو الخوف القتل والهزيمة أذاعوا به، أي نشروه وبثوه، وهذا خطأ، وهذا فيه أدب عظيم. انظر إلى هذا القرآن قبل 1400 سنة ينهانا عن هذا، 1440 سنة ينهانا عن هذا، الآن تجد الإنسان قبل أن يتثبت خبر في الواتساب ينشره في العالم كله، وإذا به في النهاية لا أصل له. فإذا لا ينبغي التثبت في الأخبار، خاصة الأخبار التي فيها المصالح والمفاسد العامة للناس، هذا يثير بالبلد. الآن يقول لك الأمن المعلوماتي وكذا، هذا كله موجود عندنا من قديم، عسى الله عز وجل على تثبت في الأمور. ولهذا قال: ولو ردوه إلى الرسول، رده إلى أهل الاختصاص، ردوه إلى أهل الاختصاص، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. كان ينبغي لهم أن يردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من جهة مؤيد بالوحي وهو رأس يعني أولياء الأمر في زمنه، وكذلك إلى كبار الصحابة الفضلاء الذين يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الأمور كأبي بكر وعمر وغيرهما. هؤلاء لو ردوه إلى أولي الأمر وأصحاب الشأن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه أي يستخرجونه، يستنبط الماء يعني يستخرجه من الأرض. فهؤلاء عندهم علم بالدقائق والمصالح والمفاسد وكيف ينشر الخبر على وجهه. وقيل لعلمه الذين يريدون أن يعلموه ويستخرجوه على وجهه من غير يعني مفسدة كما لو أشعه هؤلاء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لولا أن الله عز وجل تفضل عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب سؤال، الله عز وجل لو ما وفق الناس لما لاتبعوا الشيطان جميعا؟ نعم، هذا أجاب عنه الأهل العلم، منها أن إلا قليلا هنا معناها لاتبعتم الشيطان جميعا، وهذا من عرف العرب يقولون ما فعلوا كذا إلا قليلا يعني لا يفعلوا أصلا يقصدون. وقيل أي لولا فضل الله عليكم ورحمته بالإسلام والقرآن لاتبعتم والوحي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، بمعنى لكنتم جميعا على ما كنتم عليه من الكفر والجاهلية إلا قليلا ممن هداهم الله عز وجل إلى التوحيد، كعمر بن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وهؤلاء الذين اهتدوا إلى أصل الدين الصحيح قبل نزول الإشعة الوحي، وهؤلاء قلة، وأما الأكثر فهم على الضلال والشرك والكفر. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال أصحاب التفسير: وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه، ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان. ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم. قال تعالى: فقاتل في سبيل، قاتل أيها الرسول في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. سبق أن بعض الناس يعني أبطأوا وكذا وكذا وبعضهم، فقال الله عز وجل أمر الرسول قاتل في سبيله ولو وحدك، ولو كنت وحدك قاتل، فأنت لا تكلف إلا نفسك. وأما المؤمنون فليس عليك إلا أن تحبهم، فالصادقون منهم سيتبعونك، ومن تخلف عنك فلا تعبأ به. إذن هذا فيه إرشاد لأهل الحق والدعوة ونصرة الدين لا تلتفت إلى المتخلفين، لأنه دائما يتخلف بعض الناس. خذ أنت ويعني نفسك أولا بالصدق والإخلاص، ومن تبعك على مثل هذا حث الناس، من اتبعك الحمد لله، من تخلف فلا يفت في عضدك. وحرض المؤمنين، يعني حثهم على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وقيل هذه الآية نزلت في بدر الموعد. بدر الموعد غزوة بعد أحد، وعد أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتيه، قال موعدكم العام القادم في بدر حيث قتلتم أصحابنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الصادقون، وتخلف بعضهم فأمره الله لا يلتفت إليه. ولهذا قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قالوا وفعلا كف الله عز وجل شرهم، ولم يحصل قتال في تلك الغزوة. بأس يعني شدتهم وكذا، يعني عسى الله أن يحميكم من بطش الكفار وكذا. والله أشد بأسا من كل خلقه، فهو القوي المتين سبحانه وتعالى، أشد قوة وأمتن كيدا وأشد تنكيلا، أشد عقوبة لأعدائه. قال أصحاب التفسير فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه. عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد قوة وأشد عقوبة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب الخير أو دفع الضير. فكون إنسان يتوسط لآخر، هذا ينقسم قسمين: إما أن تكون شفاعة حسنة موافقة للشريعة، ليس فيها ظلم وليس فيها يعني بعض، ليس من هذا مثلا أن يتوسط الإنسان في أن يعين في مثلا وظيفة ليس كفءا لها ويظلم الأكفاء، هذا فساد، هذا ليس صحيحا. لكن مثلا إنسان يريد أن مثلا يتزوج وهو لا يعرف هؤلاء الناس، وأنت تعرف أن هذا رجل صالح، فتشفع له عند فلان ليعرفهم به، أو تشفع له عند صاحب شركة خاصة ليوظفه، لأن صاحب الشركة الخاصة على كيف يوظف من يشاء ويترك من يشاء، ليس مؤتمنا على أمر عام. فتشفع له وتقول فلان هذا تراه طيب وفعلا، لكن من غير غش ولا خداع، تقول له هذا فلان عنده يعني خبرة في هذا الباب، أو تشفع لأي إنسان في أي خير من غير ظلم على أحد وكذا، فهذا أجره عند الله سبحانه وتعالى. يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، له نصيب من أجرها وثوابها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا عباد الله، اشفعوا عباد الله، اشفعوا تؤجروا، يقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، والحديث في الصحيحين. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، بالعكس من يشفع شفاعة في شر وكذا يكون له نصيب من الوزر. وقيل يعني هذا أيضا في الثناء على الناس أو ذكرهم بشر في غيابهم، وقيل غير ذلك يعني. لكن الأصل أن الشفاعة معروفة. وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا قيل قديرا مجازيا، مقتدرا مجازيا، وقيل مقيتا أي رازقا للقوت، وقيل حافظا وشهيدا يعني ما إلى ذلك. طيب، ومعنى أنه سيجزي كلا بعمله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية مأخوذة من الدعاء بالحياة، حياك يعني دع لك بالحياة، وهي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا حيي الإنسان بتحية وجب عليه فرض أن يرد السلام، ولهذا قال فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إما أنت تزيد، فإذا قال لك السلام عليكم تقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو هذا هو الأفضل، أو أن تقف أو أقل شيء أن ترد له بمثل ما قال. إذا قال السلام عليكم تقول السلام عليكم، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول ورحمة الله، إذا قال وبركاته تقول وبركاته، هذا أقل شيء. فرد السلام فريضة وليس مستحبا، لكنه فرض على الكفاية. إذا كانوا جماعة أجزاء أن يرد أحدهم، أما إذا كان واحد سلم عليك أنت وجب عليك أن ترد عليه بأمر الله عز وجل في القرآن. إن الله كان على كل شيء حسيبا من التحية وغيرها، ويؤتي كلا أجره بما عمل. قال أصحاب التفسير من يسعى لجلب الخير للغير يكون له حظ من الثواب، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكون له حظ من الإثم. وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان له سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء. وإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، ولهذا قدمه الله عز وجل. والله أعلم. إن الله كان على ما تعملون حفيظا، وسيجازي كلا بعمله حسيبا، ويحاسب كلا بما عمل. وقيل حسيبا كافيا. ومن فوائد الآيات من قولهم حسبي أي كفان، من فوائد الآيات تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب بين صفوفهم. التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. مشروعية الشفاعة، انظر هذا التنظيم العظيم للمجتمع الإسلامي وذب كل ما يثير الزعزعة في صفوفه من داخل كالمنافقين أو من خارج كاليهود أو من فعل بعض المسلمين. إذن هذا مجتمع، حفظ المجتمع الإسلامي. مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس، وتحريم كل شفاعة فيها إثم واعتداء. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، إلا معبود بحق سواه، ولا يجمعنكم، هذا جواب قسم محذوف، يقسم الله أنه سيجمع الناس جميعا إلى يوم القيامة ليحاسبهم، لا ريب فيه ولا شك فيه، ومن أصدق من الله حديثا، إلا أحد أصدق من الله قيلا ولا خبرا. فإذا قال إنه سيجمع الناس فإن هذا كائن لا محالة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم، أي فما شأنكم. هذه الآية جاء في الصحيحين أنها نزلت في الذين تخلفوا يوم أحد، عبد الله بن أبي ومن معه، فلما رجع الصحابة من أحد اختلفوا فيهم على طائفتين، هذه زيد بن ثابت في الصحيحين، فمنهم من قال نقتلهم فإنهم منافق، ومنهم من قال لا ندعهم لا نقتلهم، فالله عز وجل أنكر عليهم فقال فما لكم في المنافقين فئتين. وجاء أيضا أن هذه نزلت في المنافقين بمعنى أهل مكة، كان فيهم أناس تكلموا بكلمة الإسلام لكنهم يظاهرون المشركين ويخرجون معهم، وخرجوا معهم في بعض المغازي، يعني كثروا سوادهم وكذا، فاختلفوا فيهم، فمنهم من قال هؤلاء حكمهم حكم المشركين لأنهم خرجوا معهم وقووهم وكذا، ومنهم من قال لا هؤلاء مسلمون تكلموا بالإسلام فلا نقتلهم ولا ولا. ولعل هذا أقرب. لماذا أقرب؟ لأنه سيأتي أنه قال إنهم لا يكونون منكم إلا إذا هاجروا. فطبعا من حمل الآية عن المنافقين قال هجرة المنافقين معناه أن يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهذا فيه بعد عن السياق. فلعل الأقرب الأول، وإن كان الحديث في الصحيحين حقيقة يعني بالأول الذي هو أنهم المنافقون، ولكن الثاني أيضا عفوا له قوة. فما لكم في المنافقين فئتين، يعني انقسمتم فرقتين، والله أركسهم بما كسبوا، يعني الله عز وجل نكسهم بسبب ذنوبهم وسبب خبث أفعالهم على أعقابهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، وهذا بيان أنهم ضلال، قال هل تريدون أن ترشدوا من أضله الله سبحانه وتعالى، فبين أنه لا مضل لمن هدى الله ولا هادي لمن أضل، ولهذا قال لا هادي لمن أضل، ولهذا قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهداية، لا يمكن أن يوجد له طريق. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وهذا في الحقيقة أشبه بسياق المنافقين عموما، أنهم يحبون أن يكفر المسلمون فيرجعوا كفارا كما كانوا حتى يستووا في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، لا تتخذوا منهم أولياء ولا تتولوهم حتى يهاجروا في سبيل الله ويتركوا ما هم فيه من هذا الباطل الذي هم فيه، فإن تولوا فخذوهم. طبعا إذا قلنا يهاجروا في سبيل الله قلنا إذا منافقون قالوا مقصود يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وكذا، أما إذا قلنا الذين في مكة فواضح يعني حتى يهاجروا إليكم في المدينة، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمهم. هذا أيضا يؤيد أنه لأن المنافقين لا يقتلون لأنهم يظهرون الإسلام، فيقول فإن تولوا أعرضوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتمهم، يعني مدام أنهم يكفرون سواد المشركين فهم منهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير، لا تتولوا ولا يكن بينكم وبينهم مناصرة ولا ولاية، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا استثناء، وهذا الاستثناء قال العلماء ليس من اتخاذ الولي والنصير، فإن الكفار لا يتخذوا منهم ولي ولا نصير مطلقا، لكنه من الذي قبله من القتل، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هناك بعض الكفار كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مواثيق لا يعينون عليه ولا يعينونه ولا يقاتلونه، فقيل المقصود بهم خزاعة، وقيل بنو بكر بن يعني، وقيل غير ذلك، قيل هم من الأسلميين، إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وغيرهم، يعني عهد ومواثيق، فهؤلاء من وصل إليهم من غيرهم فحكمه حكمه، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. كذلك هناك أناس ربما جاءوكم حصرت صدورهم أي ضاقت أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني أنهم يشق عليهم أن يقاتلوكم لأنهم يعني يميلون مثلا إلى دينكم أو نحو ذلك، وفي نفس الوقت يشق عليهم أن يقاتلوا قومهم ويقتلوا أقرباءهم، فيأتون ويلجؤون إليكم أو إلى هؤلاء القوم، مثلا يتحيزون إلى قوم يتركون أقوامهم ويذهبون إلى أقوام بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق فحكمهم منه، أو يقبلون مثلا إليكم ولا يستطيعون أن يقاتلوا أقوامهم، لا تطاوعهم أنفسهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الله يعني يمتن الله عز وجل أنه هو الذي منعهم من قتال المسلمين، وإلا لو شاء الله عز وجل جعل لقسى قلوبهم حتى قاتلوا المسلمين، فهو الذي صرفهم عنهم، فهذه نعمة من الله. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، فإن حققوا ذلك فاعتزلوا قتالكم ولم يقاتلوكم واستسلموا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بالقتل ولا بالمؤاخذة، لأنهم جنبوكم قتالهم. لكن هناك آخرون يشبهون هؤلاء في الصورة ويختلفون عنهم في نيتهم، فنيتهم خبيثة، ولهذا قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هناك آخرون صورتهم نفس الصورة لكن باطنهم أنهم منافقون، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فهم في الباطن يعني كأنهم يظهرون النبي صلى الله عليه وسلم الوفاق نفاقا، فيقولون نحن معكم وكذا، فإذا ذهبوا إلى قومهم يقولون ماذا قال العلماء، يقولون ماذا فعلت، يقولون آمنت بهذا القرد أو الخنزير أعوذ بالله أو كذا، يعني أنهم يظهرون لهؤلاء أنهم معهم ولهؤلاء أنهم معهم، لماذا؟ يريدون أن يعملوا الجانبين، كلما ردوا إلى الشرك وطلب منهم الكفر والشرك أركسوا فيها، نكسوا في هذه الفتنة والشرك بالله، يعبدون الأصنام ما عندهم إشكال، ما المهم سلامة دنياهم. فهؤلاء فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، إذا ظهر منهم خلاف ذلك فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي قريب يعني من حيث وجدتموهم، حيث ما صادفتموهم فاقتلوهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا يعني حجة واضحة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال العلماء هذه نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي صحابي، كان هناك صحابي آخر يعني رجل آخر كافر، هذا كان أخا أبي جهل لأمه، وكان يعني هاجر خرج ليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمه أبت أن تأكل ولا تشرب، وقالت لأبي جهل وأخيه الآخر لابد أن تأتوا بعياش، أنا لن أكل ولن أشرب حتى تأتوا به، وأبو جهل كان أخاه لأمه، فبحث عنه ووعده وكذب عليه، قال ارجع معنا أمك أبت أن تأكل وكذا، وأنت إذا رجعت معنا لن نكرهك على شيء، فلما رجع أوثقوه وقالوا له لابد أن تعود إلى كفرك، وعذبوه حتى اضطر أن يعني يصانعهم ويظهر لهم ما يريدون. فقال له رجل أنت إن كنت على حق فأنت الآن على باطل، وإن كنت على باطل فقد كنت على باطل، المهم قال يعني شمت به أنه ارتد على حسب الظاهر، فحنق عليه قال والله لئن وجدت فيك فرصة لأقتلنك. فكان من الأمر في النهاية أن ذهب عياش هذا إلى المدينة، وبينما هو يوم يسير جاء الرجل الآخر وكان قد أسلم وهو لا يعرف أنه أسلم فقتل، ثم قال له الناس ماذا فعلت وظنه كافرا، قالوا له ماذا فعلت هذا الرجل قد أسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أخبره قال أنا ما كنت أعرف. فنزلت هذه الآية في الذي يقتل مؤمنا غير متعمد، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، القتل الخطأ هو أن لا يتعمد قتله، مثلا يفعل فعلا جائزا فينشأ عنه قتل مؤمن من غير قصد، مثل مثلا أن يريد أن يرمي صيدا فيأتي مثلا خطأ في مسلم فيقتله، هذا يسمى قتل خطأ. والقتل ثلاثة أقسام عند جمهور أهل العلم، عمد وهو يعرف بالآلة والقرائن أنه يريد أن يقتله، وخطأ وشبه عمد. فالقتل العمد فيه القصاص إلا أن يعفى عنه، وسبق معنا في سورة البقرة كتب عليكم القصاص في القتل، وأما الخطأ فليس فيه قصاص، فيه الدية والكفارة. الدية بالنسبة لحق أولياء القتيل، يعطي عصبة القاتل يعطونهم دية 100 من الإبل أو ما يعادلها مقسطة على 3 سنوات، وأما الكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا فيما بينه وبين الله تعلق بحق الله. هذه الآية مختصة بهذا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، المؤمن الحق لا يمكن أن يقتل مؤمنا خاو المؤمن إلا خطأ لا عمدا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ما هو الحكم؟ فتحرير رقبة مؤمنة، يعتق رقبة مؤمنة مسلمة، ودية مسلمة إلى أهله، ويعطي أهله دية تسلم إليه، إلا أن يصدق، إلا أن يتبرع أهل القتيل فيعفون مجانا، يقولون ما نريد الدية خلاص عفونا عنك. أما إذا لم يعفوا فيجب أن يعطوا الدية، تقسم على حسب المواريث. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أما إذا كان أهله كفارا محاربين وهو مؤمن فتحرير رقبة فقط، كفارة فقط، ليس فيه دية، لأن أهله محاربين فليس فيه دية، لا يعطون لأهل المحاربين، لا يعطون الدية، وهذا قالوا هو مثل الذي نزل فيه، فكان أهله محاربين في ذلك الوقت. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أما إذا كان مؤمنا وأهله بينهم وبين المسلمين ميثاق فإنهم يعطون الدية، يعني ديته، والكفارة أيضا قائمة تحرير الرقبة. وانظر كيف قدم هنا الدية عند إعطائها إلى غير المسلمين، وفاء. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا إذا هذا الكفارة إذا ما وجد رقبة صام شهرين متتابعين، لا بد إذا قطعهم من غير عذر استأنف من الأول، وإن عجز فهل يطعم 60 مسكينا؟ هذا فيه خلاف، الجمهور يقولون لا، الكفارة كفارة القتل الخطأ منحصرة في هذين الأمرين، إما عتق رقبة وإما صوم شهرين متتابعين، وهذه توبة من الله فيما بينه وبين الله. أما الدية فلا بد منها، هذا ليس عوضا عن الدية، هذا عوض عن عتق الرقبة. وكان الله والدية لا يدفعها الإنسان في الخطأ وحده، إنما يدفعه جماعته كاملة، أقارب يعني. وكان الله عليما حكيما، فبعلمه وحكمه شرع هذه وحكمته شرع هذه الأحكام. وأما القاتل عمدا فما حكمه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. من قتل مؤمنا متعمدا فهذا جزاؤه جهنم، فهي كبيرة من أكبر الكبائر، خالدا فيها، إما أن تحمل على، معروف أن أهل الكبائر كلهم لا يبقى أحد منهم في النار، فإما أن يحمل على المكث الطويل، معناه أنه يمكث فيها مكثا طويلا، وإما أن يحمل على المستحل، كما جاء في سبب نزولها أنها نزلت في شخص استحل القتل، قال قتله وارتد مثلا، فقيل إنها بسبب سبب النزول في كافر ارتد وقتل، وقيل إنها بسبب كما قلنا المقصود بها من استحل القتل فهو كافر فبالتالي يخلد. وعلى كل فمعروف أنه لا يستقر في النار أحد خالدا فيها مخلدا أبدا وهو مؤمن موحد. وقد جاء في الحديث وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، هذا حديث في الصحيح. خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه كل عقوبات للقاتل عمدا لشدة ما فعل، وهو من أكبر الكبائر، طرده من رحمة الله وأعد له عذابا عظيما، وقيل هذا جزاؤه إن جوزي. قال أصحاب الله نعم يا أيها الذين آمنوا، إذا هذه نختم بهذه الآية، الله عز وجل قيل إن سبب نزول هذه الآية أن الصحابة مروا برجل مسلم وأهله كفار فسلم عليهم، قال لهم السلام عليكم وكذا، وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وظن أنهم لن يقتلوه وكان ينبغي ذلك، لكن قالوا هذا يتعوذ منا وكذا فقتلوه، وكان معه غنم وكذا فأخذوها على أنها غنيمة، فالله عز وجل أنكر عليه، قال أنتم تقتلونه من أجل الدنيا مع أنه ظهر لكم منه أنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي القراءة الأخرى السبعية فتثبتوا، لا بد أن تتبين، إذا كان مسلما لا يجوز قتله، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفي القراءة الأخرى السلم المقادة يعني انقاد لكم واستسلم، وقيلهما لغتان لمعنى واحد، مدام قال السلام عليكم تحيد أهل الإسلام تقولون له لست مؤمنا، قال لكم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تبتغون هذه الأغنام وهذه الأشياء التي كانت عنده، فعند الله مغانم كثيرة، ما عند الله خير وأبقى من هذه المنفعة الزائلة من الدنيا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يذكرهم الله بحالهم الأولى، يقول أنتم كنتم كذلك تخافون من أقوامكم وتستترون بإيمانكم، وقيل كنتم كفارا مثلا فهداكم الله عز وجل، وكنتم تخافون من قومكم وكنتم مستضعفين، فأنتم كنتم مثل هذا الرجل الذي تقتلونه الآن، وهذا طبعا صدر من بعض الصحابة يعني لكنهم أنكر عليه، فتبينوا مرة أخرى فتثبتوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجازي كلا بعمله. نختم قراءة التفسير. قال أصحاب التفسير الله لا معبود بحق غيره ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق من الله حديثا من الله. ما شأنكم أيها المؤمنون؟ صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لكفرهم وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم، فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم؟ والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم. أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق؟ ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية. تمنى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى دار الإسلام دلالة على إيمانهم، وهذا كما قلنا قرين على ما سبق. فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم، إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال، أو من جاءوكم وقد حصرت ضاقت هذا هو صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم، فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم، فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم. ستجدون أيها المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم، ويظهرون لقوم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم، كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع، فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم. وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه عصبة العصبة مثلا دية مسلمة إلى ورثة القتيل، ولعل قد يكون في بعض التفاصيل خلاف بين المذاهب، إلا أن يعفو عن الدية فتسقط. فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه، وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة. هذا فيه يعني خلاف أنه هل هذا مقصود به مؤمن من أهل من قوم بينكم وبين أو هو منهم، يعني هو نفسه ليس بمسلم، هم اختاروا هنا عن القول بأنه ليس بمسلم، وهذا فيه شيء من الخلاف في ذلك في التفسير. فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، والقاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن قتله. الله أعلم، أدري هذا يحتاج إلى مراجعة حقيقة في الحكم، هل قتل الذمي فيه كفارة مؤمنة قد عتق نفس مؤمنة؟ فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه فعليه صيام الشهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم حكيما في تشريع وتدبير. ومن يقتل ولعل الكفارة سببها أنه قد لا يخلو من نوعية التقصير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا على وجه القصد بغير حق فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وطرده من رحمته وعد له عذابا عظيما لاقتراف هذا الذنب الكبير. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون، ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك فتقتلوه، تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة وهي خير أعظم من هذا، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا، أيضا من عليكم بالهجرة والقوة فأصبحتم تظهرون دينكم، إن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وإن دق وسيجازيكم به. من فوائد الآيات خفاء حال بعض المنافقين، أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم، بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم، عدل الإسلام في الكف عمن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين، يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف عذارهم. ومن فوائد الآيات أيضا ختاما، جاء القرآن الكريم معظما حرمة نفس المؤمن وناهيا عن انتهاكها ومرتبا على ذلك أشد العقوبات. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن القاتل لا يخلد أبدا في النار وإنما يعذب فيها مدة طويلة إذا لم يغفر الله له، يعني وإلا فقد قيل ربما إذا تاب توبة صادقة تكفل الله عز وجل للقتيل، ثم يخرج منها برحمة الله تعالى. وجوب التثبت والتبين في الجهاد وعدم الاستعجال في الحكم على الناس حتى لا يعتدى على البريء. ويبقى هذه المسألة، الآية ظاهرها أنها في قتل المؤمن والله أعلم في الخطأ، كل السياق في هذا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.